الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. مرحلة المراهقة في سن الأولاد والبنات بتكون مرحلة حساسة جدا ولها احتياجات خاصة، ومن المهم أن يتفهم الأب وأن تتفهم الأم طبيعة الولد أو طبيعة البنت في هذه المرحلة وطبيعة التعامل معها. نتعامل إزاي مع أولادنا في مرحلة من مراحل المراهقة التي فيها احتياجات مختلفة، التي فيها طريقة تعامل مختلفة، التي فيها اهتم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيها بأبناء المسلمين. وقلنا من قبل ولازلنا بنؤكد أن رسول الله عليه السلام هو أعظم قدوة لنا في هذه الحياة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أولى الشباب والأبناء والبنات اهتماما كبيرا جدا من وقته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كيف نربي أبنائنا في سن المراهقة؟ حلقة جديدة في هذه الليلة بصحبة عالم جليل فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الرحمن. يا مرحبا في الدكتور. أهلا دكتور أحمد، رفع الله قدرك وبارك في عمرك. أهلا وسهلا. اللهم آمين. سيدنا، في البداية كيف تنظر إلى خطورة سن المراهقة؟ وفضلتك يعني كان ده تقريبا الفصل الأخير في كتاب حضرتك، في كتاب أطفال المسلمين كيف رباهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كيف تنظر إلى خطورة سن المراهقة وأهميته بالنسبة لأبناء المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. مرحلة سن المراهقة اللي هي تبدأ من البلوغ، نعم، مرحلة فعلا خطيرة، لأنها تحول إلى أمور جديدة لم يكن يعرفها الطفل، وإحساس وشعور داخل الطفل نفسه، نعم، بيبدأ يدخل إليه. الأمر الآخر أن الطفل كان في ما قبل البلوغ يعني عبارة عن هو يوجه فقط، ما عندوش جديد، نعم، كل الجديد عنده رغباته الخاصة من أكل وشرب ولبس ولعب بس. لكن مع فترة البلوغ اللي هي ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكرها مع سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، نعم، فلما بلغ معه السعي، الفترة دي فترة يعني فعلا يعني بتوازي أو بتأتي مع المراهقة، يبدأ الطفل فعلا يشعر بأشياء جديدة، طبعا بتجري فيه الغريزة، والغريزة ده شيء فطري ربنا سبحانه وتعالى بيصب في الإنسان، نعم، الإنسان قبل هذه الفترة لا يشعر بشيء، إذا رأى النساء لا تتحرك فيه أشياء، إذا سمع أشياء يعني في مسألة النساء أو الرجال أو العلاقات ما بيتأثرش. ليه؟ لأن لسه فعلا لم يجري فيه شيء. لكن مع البلوغ بتجري فيه هذه الغريزة، يشعر بالميل الفطري، للرجل يميل فطريا إلى المرأة، إلى سماع صوتها، إلى النظر إليها، بدأ يستحسن هذه الأشياء، بدأ يعني يقلب في جمال النساء، نعم، فإذا في أمور جديدة دخلت عليه، كذلك البنت أيضا تختلف عندها الكثير من دخل الأمور. عليه مثلا سواء بنت أو ولد، دخل عليهم مسألة مثلا ظهور علامات البلوغ، يأتي عند النوم، يأتي في تفكير في أشياء علامات البلوغ عموما، يعني هي ظهور مني مثلا، في ظهر مثلا حاجة اللي هي الاحتلام، ظهر عند البنت مثلا دماء بتنزل، البنت ما تعرفش الأشياء ديت، فإيه موقفنا؟ هيكون نعرفهم ولا ما نعرفهمش؟ دي أمور مهمة جدا. في الوقت ده برضو ممكن الطالب بيدرس في المدرسة حديث النبي عليه السلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، نعم، لا سيما لو كان يدرس في الأزهر الشريف، هيبدأ يسأل إيه الختانين والتقاء الختانين، بقت إيه أمور بتحتم علينا التعامل، لابد من التعامل. وإن كنت هنا ألفت النظر لأن الفئة اللي فضلك بتكلم عنها دي أصبحت شبه مش موجودة حاليا إلا في أبناء الملتزمين أو المحترمين جدا. لا لأن شك. للأسف الشديد السوشيال ميديا والعالم الحداثة علم خلى ما قبل البلوغ العلم تعلم هذه المعاملات. نعم نعم. لكن التنبيه للأبوين زي يتعاملوا مع الولد ومع البنت في هذه المرحلة خطير جدا. لأن أنا لاحظت دكتور أن البعض زي ما فضلتك أشرت في حلقة سابقة أن في طرفين نقيض في التعامل. في بعض يهمل الأمر تماما، وبعض الآباء والأمهات بيتحرجوا أو بيتكسفوا يتكلموا مع أولادهم وبناتهم في النقاط دي وبيتهربوا من السؤال، بالذات في النقاط الحساسة التي تخص الجنسين الذكر والأنثى. وبعضهم يهملها وبعضهم يتكلم بفجاجة جارحة للأبناء وبالذات البنات. نعم، فكيف تنظر هنا لهذه النقطة؟ لا، هي لابد من الاعتدال فيها والتعلم، يعني لابد من التعلم، لأن الأمور دي مرت على سلفنا الصالح ونبينا عليه الصلاة والسلام، كلهم عاشوا هذه الغريزة وواجهتهم هذه الأمور، فلا شك أن لهم هدي في التعامل معها. نعم. لكن المسألة عايزة فعلا تدريب وتعلم من يعني الأبوين نفسهم، هم يتعلموا هيعلموا أولادهم إزاي. نعم. عشان زي ما حضرتك تفضلت ما يبقاش فيه فجاجة أن احنا بنكشف لهم كل المستور، وفي المقابل ان نخبي عنهم. نعم. يعني اذكر ان احنا كنا مره في الحرم، فالاهل دخلت دوره الميه هي والبنات، وبعدين البنات صغيرين يعني لسه ما بلغوش. نعم. ولكن احنا طبعا بحكم انهم ما بلغوش ما بنتكلمش معهم في حاجه. تقوم تيجي البنت عندنا تدخل دوره الميه في الحرم. يعني دوره الميه بتاعه الحرم المكي، فلقت امرأة يعني كشف نفسها، فالبنت بفطرتها تقول لها ستي غطي انت عاملك. تقوم المرأة تقول لها ما انت بكره هتعرفي كل حاجه. شوف بقى الكلام، يعني ادي اللي زي ما حضرتك قلت ممكن ايه؟ اكيد بغير عربيه، يعني هو اكيد من دول لا عربيه، وده عربيه، ده عربيه برضه. انا قلت ممكن تكون لها جنسيه اخرى فطبيعتهم. يعني انا كنت في زياره لسيدنا مع بعض اخواننا الدعاء الى دوله معينه على حدود استراليا، ودخلنا في بعض الجزر، فرايت بعض النساء يكشفن لباسهن تماما. يعني الرجال وده استغربته، بيستروا العوره المغلظه، المراه لا تستر العوره، يعني المرأة مجردة تماما ملابسها. لكن هم لا يفهمون وحتى لا يعرفون شيئا حتى عن الإسلام. لا، والعربية وغير العربية في يعني سبحان الله فيهم، يعني هم العربية مصانين قوي في تفلت عند العرب كثير برضو. نعم. إلا من عصم الله، إلا من رحم الله. نعم. فكون إن هي امرأة زي كده تقول لبنت صغيرة لسه مجرد إنها بتقول لها ستوري نفسك، تقول لها ما أنت بكرة هتشوفي كل حاجة، وهي يعني إيه ده الاسلوب الصعب اللي يعني وده اللي احنا بنقول دايما نحافظ على اولادنا انهم يخلطوا الاشكال اللي زي كده. نعم. لكن احيانا بتبقى شيء اضطراري، دخلوا دوره الميه في الحرم، يعني هيعملوا ايه بقى اكتر من احنا في الحرم. فالمقصد ان الاولاد في الصغر دي ممكن بقى يعني ايه بيبداوا في مثلا العيل قبل ما يبلغ يقول لامه مثلا انت ولدتيني منين. فالأم هنا ممكن تكون ذكية تستخدم أسلوب القرآن، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، أنت خرجت من بطني، ممكن العيل ده في السؤال. طبعا السؤال في ده بقى سهل في الأيام دي مع القيصري، صحيح هتقول له شقوا بطني وطلعوا خلاص انتهى الموضوع. نعم. لكن الآباء لما يكونوا يعني في آباء بيجزفوا في ذكر العورات وأسماء العورات والشتيمة بالعورات، لا شك ان بيفتحوا عينين الاولاد لحاجات يضطر العيل يسال. نعم. او يحكي له قصه برضه مش من سنه فيضطر يسال. يدخل العيل يفضل ينبهه، زي ما حضرتك قلت الجيل اللي يام دي صحيح. ما عادش بقى ده محتاج حد يبلغ نعلمه حبه بحبه. لا بالعكس، تعلمه وهو صغير. فبيتلحقوا، لان شفنا لو انت انتظرت في لحظه المراهقه وستجد شيئا اخر، يعني ستجد شخص اخر، فلا بد ان ينبه الى هذه الامور من سن الصغر يعني. لكن لا شك في بيوت محافظه وان كانت قليله. نعم نعم نعم. بنقول بقى للبيوت المحافظه دي طب الانفلت أمره بقى ربنا ربنا يعفو عنه. أمين. إنما للبيوت المحافظة بنقول في لا شك عشان ما نعدمش الخير في بيوت كتير صح. محافظة لا شك صحيح. رغم الاختلاط برضو في المجتمع ونقل الثقافات والمعلومات نعم. لكن في بيوت محافظة بنقول إن البنت إذا قاربت البلوغ لابد إن الأم تعلمها إن فيه فترة حيض قد ينزل عليها دم الدم ده أمر طبيعي لأن ساعات البنات بتنخض من حاجة زي كده فلابد الأم بالذات لو هي ما عندهاش خلفية مسبقة يعني الأم لم تشرح لها وجود حيض ودورة يعني شهرية لو الأم فهمتها حتى الأم ساعات لما بتحيض تقول لبنتها أنها إيه هو الحيض بحيث أن تقول لها أنت لسه صغيرة لما برضو هيجي لك الموضوع ده ولما يجي لك بنبهيني وقولي لي وهنا وقفة يا شيخنا الحبيب عفوا بقولها للمشاهد الكريم ان ممكن بعض الناس تستغرب انتوا ليه شغلين بالكوا بهذا الحديث وبهذه النقاط وللأسف بتجيلنا احيانا تعليقات سخيفة بنشوفها على بعض الحلقات انتوا شيوخ الحيض والنفاس انتوا شيوخ الطهارة انتوا مشايخ اللي مش عارف ايه وما الى اخر ذلك هو ما هو عفوا اللي لم تحدث في هذه النقاط من لسه يتحدث ان تركنا ابنائنا وبناتنا عرضة ليتعلموا هذه الامور من التليفون فإن لله وإن إليه راجعون ولازم العلماء يتكلموا في هذه التفاصيل ولازم يذكروها وما فيهاش استحياء لأن البعض أحيانا بيقول لا حياء في هذا الكلام أبدا هذا علم وهذا دين نتعلمه دين رب العالمين سبحانه وتعالى فهنتكلم في مسائل البنت في سن المراهقة إذا وصلت إلى مرحلة الحيض وده ربنا تكلم عنه في القرآن يسألونك عن المحيض قل هو أذى وما إلى آخر ذلك من آيات فهذا كله وارد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى نعم دكتور تفضل لا هو يعني الكلام فيها مش مسألة شيوخ الطهارة ومش الطهارة نعم. هو يعني لما هو الشيخ الطهارة أمال هو شيخ ايه طيب راح فين يعني عمل صحيح نعم لكن في نفس الوقت من الأشياء دي بيتكلم فيها الناس كتير بجهل يعني وبتتكلم فيها بدون علم نعم ومن دماغه هو على طول عالم النسويات الآن الذي ينتشر قد يضل ناس ويفتي الناس ويتكلم في أمور فجة نعم. فلازم الشرع هو اللي يظهر في المسائل دي يقولوا بقى شيوخ طهارة شيوخ صحيح. الطهارة مش شيء يعاب يعني نعم. نعم. فلابد ان الام فعلا تعرف البنت بالشيء ده وتبين لها ان ده شيء طبيعي وده شيء ربنا نعم. زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. نعم عليه الصلاة. يعني ده شيء ما فيش فيه غضاضة ولا شيء لكن لو احنا بنحفظ ولادنا القرآن البنت مثلا هتقرأ ولا تقربوا الزنا ممكن تسأل السؤال بيجاب برضو كلام عام يعني ممكن نفترض ان واحد بيحفظ بنته او امها بتحفظها فقالت لها يعني ولا تقربوا الزنا نعم. فتقول لها يعني الحاجات اللي بيعملها الناس الوحشة كلام زي كده العيال بتقنع بمثل هذا الجواب الحاجات اللي مش لازم أتقصد أفتح عينيها لتفاصيل يعني في هذه النقاط أيوة. فبالعكس يعني أنا رأيت سيدنا بعض الآباء والأمهات يخوفن بناتهن من هذه التفاصيل يعني يقول لبنته من هو صغيرة ما تخليش حد يلمسك ما تخليش حد يقربك منه يعني بحيث البنت تضع هذه الحواجز قدامها من وهي في الصغر عشان ما تجيش لما تصل لسن المراهقة تتعرض لهذا الأمر فتشوفه عادي من معلم أو من حد في الشارع أو حد في السوق أو ما إلى غير ذلك يعني هو يعني ان احنا نحذر الاولاد والبنات نعم. من اشياء ده مهم برضو ومطلوب ان حدش يستدركه في كلام يقول لكم حاجة يعني برضو لابد من الصيانة نعم. ويعني الحذر نعم. لكن احنا بنقول بقى لما بلغ الولد والبنت فلابد من ترجمة هذه الامور ومعرفة ممكن العيل يسأل طيب يعني ايه اذا التقى الختانان العيل يعني عايز يفهم ايه التقى الختانان فقد وجب الغسل برضو دي مسألة لابد انه يجاب عليها بنقول اللي هي مسألة العورات يعني العورات بس دي لو الطفل لسه ما يعرفش الموضوع فبنقول له العورات دي يعني الرسول يقصد العورات صلى الله عليه وسلم اذا التقت العورات دي فده بيبقى شيء خلاص الطفل يكتفي وبيسكت اذا اوضحت له انه يستحس بين الزوج والزوجة لكن دي بقى للي هيبدأ يعني يكبر او على وشك الزواج بنضطر ان احنا نقول له التقاء الختانان معناه ايه ختان الرجل، ختان زوجته، هنا بدأ الطفل بقى خلاص هو في مرحلة ممكن يكون هيتزوج بعد شوية. نعم. أو خلاص يعني بلغ. مثلا لما الطفل بينام بنقول له أنت ممكن تلاقي سائل على ملابسك أو على جسمك وأنت صاحي، أو أعلمه الاحتلام من قبلها، يعني أن في شيء اسمه احتلام، اسمه الاحتلام. اسمه في الشرع الاحتلام. فإذا رأيت الماء ده يبقى لازم أنك تغتسل، سواء وجدته طري أو وجدته ناشف. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة مسلم تسأله هذا السؤال، فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، يعني من بيان الحق، فأنا عايزك تبين لي حاجة إيه هي. تعتذر طبعا لأن السؤال محرج. فقالت له إن ربنا نفسه سبحانه وتعالى لا يستحي من بيان الحق، فأنا عايز تبين لي المسألة، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ نعم. قال نعم إذا رأت الماء. وده بيبين إن لو حصل احتلام، ويبين للولد احتلام ده يعني إذا كبر بقى وبقى مهيأ إنه يتزوج، الاحتلام ده يعني علاقة بين الرجل وامرأة في المنام. فإذا وجد ماء يغتسل، ما وجدش ماء حتى لو كان في احتلام ما يغتسلش. نعم. يعني هو الضابط هنا إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. إذا رأت الماء. نعم. هذه أمور لابد فعلا من توضيحها. قد يصل الأمر إلى أن البنت هتتزوج. الولد هيتزوج. فالأم بقى هي اللي بتفهم بنتها بعض الأشياء اللي بتكون بينها وبين الرجل. ليه؟ لأن هي خلاص صارت قاب قوسين. هل هنا فضلتك تنصح أن الأب يكون في معزل عن هذه النقاط، يعني لا يتكلم مع ابنته فيها في تفاصيلها؟ مع الابن، لكن الأم مع البنت. الأم مع البنت. هنا سيدنا في أمور أخرى بخلاف هذه النقاط التي تخص الجنس، يعني مسألة الاحتلام أو مسألة إذا التقى الختانان وجب الغسل. هناك أمور أخرى أيضا تظهر مع المراهقة، يعني مثلا للأسف أيضا نرى أحيانا بسببها خراب بيوت، أن البنت لا تنبه أو لا تفهم أن أو إذا كان لا سيما إذا كانت لم تطلع على السنة ولم تعلم مثلا أن من سنن الفطرة أن إزالة نتف الإبط وشعر العانة وما إلى آخر ذلك، وهذه أمور كلها تظهر مع المراهقة. وإذا كانت البنت في بيت محافظ زي ما فضلتك ذكرت ممكن تكون غير متفهمة لهذا الأمر، يعني هي ما بين مدرستها وبيتها والمسجد أو المصلى أو المذاكرة، فبالتالي لا تفهم. فينبغي على الأب أو على الأم أيضا أن يشرح هذه النقاط للأبناء، يعني ليست فقط في هذه المسائل الحساسة بس، حتى في هذه الأمور البسيطة ينبغي توضحها اللي هي سنن الفطرة. سنن الفطرة نعم. بيعلم الرجل وزوجته، بيعلموا الولد والبنت أن الإنسان إذا بلغ بيبدأ من علامات البلوغ دي الشعر الخشن اللي بينبت على العانة. نعم. فالمفروض ان هذا الشعر بيزال، وده من سنن الفطرة حتى لا يتكون العرق والرائحة، حتى بعض الناس قالوا قمل العانة كمان. نعم. فبتفهم البنت ازالة هذا الشعر وازاي يزال والاشياء دي كلها. تفهم البنت انها ما تعبسش باصبعها في نفسها، كل دي امور برضو يعني تحذيرية ينبغي من الأم تلقن البنت هذه الأشياء. والأب كذلك بيفهم ابنه سنن الفطرة، إزالة الشعر داخلي، إزالة نتف الإبط، الأشياء دي كلها. قصد الأظافر يا شيخنا الحبيب الذي أصبحت موضة دلوقتي عند البنات وعند الأولاد كمان، تطيل أظافرها وخبر حضرتك بشكل عجيب، أو أحيانا بيشتروا ضوافر يركبوها وتبقى ضوافر طويلة جدا. زمان واحنا صغيرين كانوا بيقولوا لنا شراء الأظافر دي عامل زي شراء حدوة الحمار. زمان واحنا صغيرين شيخنا كانوا يقولوا لنا دائما ان الضوافر دي لما بتكبر بيبقى تحتها شيطان، كانوا يخوفونا واحنا صغيرين يقولوا لنا كده. فكنا نخاف فكنا نقصها. يعني دلوقتي بقى الموضوع مختلف. لا كذلك حتى في قصات الشعر للأبناء المراهقين دلوقتي بقت في موضات مختلفة. في موضة من ضمن الموضات المختلفة ان الولد يكبر شنبه ويحلق دقنه، العكس سنة النبي تماما صلى الله عليه وسلم. يعني سنة النبي عليه السلام اعفوا اللحى وقصوا الشارب، هو يعفي الشارب ويقص اللحية، تقليدا لبعض الفنانين او الممثلين اللي هو بيظهر في ظهر في كذا مشهد بهذا الشكل يعني، او طبعا اشكال الموضه المعينه في الشعر او تسقيط البنطلون او تقطيع البنطلون او ما الى اخر ذلك من اشكال بنشوفها في عدنان. هذه ايضا تحتاج لتوعيه بالذات في سن المراهقه. طبعا الاعلام، ونعوذ بالله من الاعلام ده، يعني مش كل الاعلام يا سيدنا، الاعلام اللي هو السيء اللي ينقل للناس، نعم بينقل للناس كل جديد سيء. صحيح. لاعب كوره مش مكفي شهرة ان هو يعني لاعب كرة، يروح برضو يحلق حلقات معينة واشكال معينة، يروح الشباب تاني يوم وراه. لازم ولادنا يتعلموا ان قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشباب دلوقتي فعلا مشروع الشعر، مشروع الشعر ده لا هو زراعة ولا صناعة، نعم، ولا عمل ولا شيء. الشاب تلاقي كل همه شعره. ففين الثقافة وفين التربية وفين التعليم وفين الدين؟ نعم. فالشاب مشغول بشعره ليلا ونهارا، وشاف حلقة جديدة راح قلدها، ولذلك بنشوف أشكالهم والله ساعات بتبقى أشكال في منتهى الوقاحة يعني، أشكال غريبة. ولازمود يعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الشعر، وأن حلق الشعر ده برضو الشرع اتحكم فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب أولاد جعفر صلى الله عليه وسلم ويجيب الحلاق يحلق لهم قدامه، نعم، عشان يشوف. وكان يقول احلقوه كله نعم، أو اتركوه كله. إنما القزع اللي هم ياخدوا يمين وشمال ويكبر فوق، دي مش تربية فعلا يعني. وهنا الحديث حتى إن الله جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هم بيعتبروا إن ده نوع من الجمال بالنسبة لهم، بس الفطرة لما بتتغير وبتنقلب مفيش تعلق بالشرع، تعلق بالهدي النبوي، نعم، لازم بقى يعتبر ان الجمال في ان هو قلد لاعب وبقى شكله زي اللاعب او المغني او الفنان او الكلام ده كله. فدي مسؤولية الابوين، ان لازم يربط ولاده فعلا في كل مظهر من مظاهرهم، سواء كان في اللبس او في الشكل او في حلق الشعر او سنن الفطرة، يربطهم بالنبي عليه الصلاة والسلام ويبين لهم مدة جميل، اللي هي زي البنات اللي بتربي أظافرها وتطوله. ده يعني فعلا شيء منافي للفطرة يعني. الرسول سماه سنن الفطرة، يعني الإنسان السوي يقول لك أنا عايز أقص ضوافر، نعم، الإنسان السوي. صحيح. إنما اللي بيربي الضوافر دي ولا البنت اللي بتربي ضوافرها دي، تاكل من وراها إزاي، تحط ديها في الأكل إزاي، دي يعني عناصر فعلا يعني منحرفة فطريا. نعم. فدي سنن الفطر. ايضا بيعلمهم برضو ازاي يتطهروا من مثل كيفية الغسل الشرعي، نعم، بحيث يتطهر الانسان من ما عليه من جنابة او من حيض او نفاس. يعلم الاولاد كل هذه الاشياء. فاذا بلغ الاطفال سن يعني خلاص زواج وبيتزوج الولد او البنت، زي ما ذكرنا ان في اشياء لابد من معرفتها. والله انا بقول الكلام ده وانا يعني مع انه حق، بس يعني صدري مش مرتاح، لان الواقع كله مر مليان مرار. صحيح. الا من رحم الله. ومش قادر اقول وقليل ما هم، لانهم قلة فعلا. تلاقي البنات يعني في المدارس، اما تيجي تروح تدي درس في مدرسة بنات، نعم، كلهم اكتبوا الاسئله، لان كله بيتكلم عن الحب والغرام والعلاقات. كنت اسال ساعات ايه يا جماعه، ابص الاقي الردود بيقولوا وفي حد ما بيحبش. فالاقي نفسي في مجتمع تاني خالص غير اللي في. هنا يا دكتور في مشكله كبيره جدا، ان القضيه زمان احنا كنا زمان كنا ولا زلنا يعني بنعاني في هذه المساله من الدراما التي تخيل ان الحياه كلها حب حرام محرم بين ولد وعشيقته او ولد وبنت. الأمر الآن ازداد فجاجة بظهور دعاء على أبواب جهنم، لما تجد فضلتك شيخ معمم، رجل كبير السن له باع في العلم، ويطلع في برنامج وتسأله بنت أو يسأله ولد ويقول له إيه حكم الصداقة بين الولد والبنت، فيقول لهم جائز يجوز، إنما المؤمنون إخوة. هو إيه علاقة المؤمنون إخوة باللي بيقولوه لك؟ يعني أنت رجل مضل، رجل فتنة يعني، وكأن الله عز وجل أراد به سوء خاتمة والعلم عند الله. لكن هذه زودت الطينة بلة زي ما بيقولوا يعني. إن المسألة مش دراما بس، ده كمان شيخه بيقول لك ينفع عادي الولد يبقى صديق البنت، يخرجوا مع بعض ويأكلوا ويشربوا مع بعض طالما وأنهما لا يفعلان شيئا مما حرمه الله. طب هو أن يأخذ إيدها يمسك بإيديها ويخرج فاضي يختني بس ما يعملش حاجة يعني كلام قذر الشيخ كيوت يعني كلام قذر لا ينبغي أن يقال. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى خلوة الرجال بالنساء بل في سورة الممتحنة لما في بيعة النساء لما كانت بتتكلم عن بيعة النساء للرسول صلى الله عليه وسلم بتقول أم عطية ونهانا عن تحديث الرجال. فقالوا يعني كيف ونحن نحدث يسأل الرجل عن زوج يقول فكان الجواب أن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يمضي بين فخذيه. التحديث اللي هو تليفون وينعم صوته وكل شوية علاقات. ففي ناس بتلبس الحق بالباطل وفعلا يعني بيضلوا أجيال. فلذلك أنا بقول ممكن أي حد بيسمعني دلوقتي يقول يا شيخ كفاية كلام في الموضوع ده كله عارف كل حاجة كله عارف من الصغر وفيه اللي بيضلهم ويعرفوهم فعلا يعني بس لازم نوصل الحق للناس. بنقول إن حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث ده عند في صحيح الجامع حديث ابن عباس ان امرأة من الانصار يعني علاقة الانصار بنسائهم كانت علاقة فيها يعني الرجل اذا اراد ان يأتي اهله وهو نايم بجوارها دي علاقتهم يعني فيه. فجاء رجل من المهاجرين وتزوج امرأة من الانصار كان عندهم يعني العلاقة اكثر من ذلك هي في الحلال بس يستمتع بامرأته كيف شاء. فهي تزوج امرأة من الأنصار فما عندهاش الطريقة دي اللي ألفتها عندهم غير اللي يعرفها المهاجرون. فقالت له لا امتنعت يعني عن زوجها. قالت له إما أن على طريقتنا اللي احنا عارفينها وإلا اجتنبني. ففعلا منعته عنها. الخبر وصل للرسول صلى الله عليه وسلم, ويعني حتى الحديث بيقول فشر خبرهما يعني انتشر. فلما انتشر الرسول صلى الله عليه وسلم عرف فأنزل الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت. يعني يأتي الرجل امرأته من أمام من خلف, المهم أنه صمام واحد لا يتعدى. فإذا هقول إيه, نحن لسنا في حاجة إن إحنا يعني نقع في الخطأ ده وبعدين يحدث حرج. فعلا انتشر الأمر لكن لابد من بيان صحيح حقيقة صحيح. إن إذا كان البنات مرباة تربية بعيدة عن الانحرافات والمعلومات اللي بتستقيها من زملائها يبقى لابد إن الأب إذا أراد أن يزوج ابنه أو ابنته الأم تعرف البنت بعض الأشياء بحيث ما يحدث شيء يعني حرج عند لقاء الزوج بزوجته وهم يعني في أول ليلة من ليالي الزفاف. نعم, هذا فضلا شيخنا الحبيب عن مسألة اللي فضلت اتكلمت فيها وأشرت إليها كتير في مسألة التأسيس بقى اللي هو أصلا حتى من قبل الزواج مع بداية سن المراهقة أو ما قبلها يبدأ يوعي الأب والأم يوعوا البنت أو يوعوا الابن إلى كل هذه النقاط اللي فضلتك اتكلمت فيها من نقاط تخص سنن الفطرة أو تخص النقاط حتى التي فيها الكلام عن الجنس في الزوج والزوجة وما إلى آخر ذلك يحتاج إلى تأسيس مسبق قبل الزواج يعني كمان تأهيل. هو الجديد بقى أن احنا نقول برضو أن على الأم والأب المحافظين يعني أنهم ينبهوا بنتهم أنت هتكوني في الجامعة أي واحدة تتكلم معاك في حاجات بين الرجل ومراته بين أشياء زي كده اقفلي الحديث معه. ليه؟ لأن ده يجرجر البنت ويفتح دماغها الأشياء ومقابل الجماعة كمان مثلا يعني نعم نعم. فلابد فعلا من تحذير الأبناء والبنات من لأن الرفقة دي ساعات بتفسد العيال وتتعلم أشياء. دكتور الآن يتحدثون في هذه النقاط في السن الابتدائية والإعدادية الأولاد لأن للأسف إحنا عندنا في أيدي الأبناء دلوقتي شيطان التليفون فضلتك طبعا مش عشان بعض أحيانا بياخدها بيتلقفها وكأن احنا غلطنا يعني أنا ما أقصدش الشيطان الرجيم يعني الذي خلقه الله لكن هذا الهاتف سبيل فعلا للشيطان. فالولد أو البنت معاه التليفون في إيده في كل حاجة دي مصيبة ودي أسهل في الوصول يا سيدنا ودي نقطة مهمة لو فضلك تنبه إليها، ده أسهل في الوصول وأقل حرجا من الأب والأم. يعني أنا لو أن طفل مثلا ما كانش يعرف معنى الاحتلام ورأى احتلاما، أسهل حاجة يسأل على النت، يسأل على الشيخ جوجل أو يسيرش على أي موقع إلكتروني. بالنسبة لهم للأولاد والبنات أسهل من كلام مع الأب والأم، ولذلك بقول لفضلتك الأفضل بقى الأب والأم أسطر وأفضل لأنه هو عشان يروح يبحث هيتوه. أي نعم، لا طبعا شكل الأب والأم أفضل، بس أنا بتكلم عن شعوره هو أني أنا هنا في خصوصية شوية، يعني بالذات الولد اللي بيحرج ان انا مش فيش حد يعرف انا عملت ايه، فانا هسيرش على جوجل وهشوف. الولد لو دخل في الحاجات دي ويبحث عنها بالظبط دخل في خطر كبير. ولذلك الافضل اللي اشرت اليه حضرتك وده الصحيح، ان الاب والام ينتبه الى الامر ده من البدايه من الصغر، يبداوا يقولوا انهم يشوفوا ابنهم بيتفرج على ايه، بتتفرج بتتفرج على ايه، بتبحث ايه. الحاجات دي فعلا احنا في خطر كبير جدا عايشينه، يعني يصعب على الابوين السيطره عليه والله. ودي مهمه يا شيخنا، حتى في الهاتف بالهاتف انا بقول لكل اب يعني يحاول يحافظ على ابنائه، لو انت بتوليت بالهاتف لابنائك ابقى تابع الهيستوري بتاع التليفون كل شويه، بص زي ما قال الشيخ ما الذي رآه ابنك، اتفرج على ايه، شاف ايه. جوجل عامله ضمن التطبيقات اللي عاملينها ان يمكنك التحكم في كل الابلكيشنز اللي بينزلها ابنك او بنتك، فاعمل سجل في جوجل ايميل ابنك او بنتك انه دون السن، وبالتالي لما يجي حمل الابلكيشن بيبعث لك اشعار على الايميل، فانت توافق عليه او ما توافقش، تبقى انت متابع على الاقل، على الاقل ده اضعف الايمان يعني، عمليه التعامل مع الهاتف من خلال اولادك وبناتك. صح يا سيدنا ولا راي حاجه؟ كتير من الاباء ما بيعرفوش اللي بيعملوه الاولاد اصلا، ما بيعرفوش. اولاد اكثر مهاره صحيح للاسف يعني صحيح اكثر مهاره جدا في الامور دي، فكتير من الاباء هم اللي يعني مش هيعرفوا الكلام ده كله. نعم. لكن نعمل ايه؟ يبقى فيه فعلا متابعة. انت الموبايل ده له وقت محدد، مش لازم نت طالما ان احنا مش محتاجينه. طب في نت، طب بتستخدمه في ايه؟ يعني لازم من المتابعة. هو صحيح مش كل الاوقات هنقدر نسيطر، لكن قدر الامكان اذا الانسان بذل المجهود في انه يتابع اولاده يعرف يتفرجوا ايه، بيشوفوا ايه، يفاجئهم، كل ده لابد مطلوب عشان فعلا يعني نخلص أولادنا اللي هم في سن المراهقة من انهم ينحرفوا ويبقوا عمالين يخفوا عننا اللي بيعملوه واحنا مش شايفين حاجة. نعم. ونفاجأ بما يفاجأ به المجتمع. صحيح صحيح. وده سيدنا فضلتك لا تقصد به تقييد الأبناء، يعني المتابعة ليس معناها الكبت أو التقييد، لا معناها ان يكون امر وسطي في المتابعه. هم الاولاد بيعتبروا ده تقييد لا شك. لكن ليه؟ لان اولاد الايام دي غير اولاد في القديم. نعم. بيعتبروا ان كده انت بتحبس حريتهم، ولو قلت له خد تليفون على قد اتصالاتك ولا غيره، طب بلاش الباقه، بلاش كده، يعني تبص تلاقي هو فعلا نافر من الابوين. نعم. وعشان كده بنقول تربيه الاولاد من الصغر على الحشمه. صح العفاف. وانا بقولها يعني للناس اهو، فعلا لما ربينا عيالنا من بدري والله فعلا قدرنا نسيطر على اللي بيشوفوه. نعم. وهم نفسهم برضو فيما بينهم وبين ربهم اتربوا على فضائل عمرهم ما بيقدروا يتعدوها. نعم نعم. دي انا بقولها للناس. هو بس شيخنا هو ده يعني زي ما فضلتك اشرت النقطة مهمة، وهي ان اختلاف الاجيال برضو، يعني ممكن جيل اولاد حضرتك وجيلنا احنا مختلف شويه عن الجيل الجديد الحالي. لا شك. يعني العفه كانت موجوده اكتر، بس اللي بيجتهد وما كان الله ليضيع ايمانكم. صح. كل ما تجتهد ربنا ما بيضيعكش. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. نعم. التفريط يوم واحد بندفع ثمنه مستقبل. فلا بد من المتابعه فعلا في تربيه الاولاد من الصغر. نعم. تعلمهم الخوف من ربنا، تعلمهم الفضيله، ما نتساهلش في اشياء بيشوفوها. صح. ما تقعدش الأب والأم عشان عايزين ينفضوا عن دماغهم مشاكل العيال، خد اتفرج واسكت، يفضل العيل يعني أنا بعجب أشوف أطفال صغيرة ماسك الموبايل وقاعد بالساعات. صحيح صحيح. ومش عامل دوش ولا حاجة. أقول إيه اللي واخد الولد ده مننا، مخلي أبوه وأمه فعلا مرتاحين. نعم. منه. نعم. ده برضو بيعلق الولد، بيخليه لما يكبر ده هو مترب على إنه بيقعد بالساعات على الجهاز ده. هنيجي بعد كده لما يوصل المراهقة هنقول له لا شيل الجهاز ما تتفرجش على الجهاز. نعم. هيبقى المسألة مسألة صعبة. فعشان كده برضو ما نسيبوش يعني يتعلق به ولو في الأمور المباحة حتى. صحيح. ليه؟ عشان ايه؟ بنسكته. عشان نقعد نتكلم احنا عشان ده مطلوب فعلا للحفاظ على الاولاد بحيث انهم لو بلغوا المراهقه يبقى برضو اولادنا بلغنا معاهم مبلغ كويس ما يضيعوش مننا. نعم نعم احسنت شيخنا الحبيب دكتور جمال عبد الرحمن. محتاج من فضلتك نصيحه اخيره اختم بها الحلقه، نصيحه موجهه للابوين في التعامل مع الابناء والبنات في مرحله المراهقه. بالنسبه للابوين انا دايما اقول قدم واولادك للجنه. نعم. ولا تتركهم، لا يعني ما يكونش حرصك على ابنك ان هو حرص على انه يحصل دنيا. لا، حرصك على ابنك الاكثر انه يقابل ربنا سبحانه وتعالى وهو من اهل الجنه. نعم. مش بيرتكب اعمال اهل النار، سواء في عقوق سواء في بواحش سواء في انحرافات. فحافظ على ابنك انه يكون من اهل الجنة، هو ده اللي فعلا صحيح. الهدف الحقيقي والثمرة الجميلة اللي احنا نقدر نقدمها لأولادنا. نعم. انهم صاروا ربانيين. قال الله تعالى ولكن كونوا ربانيين. نعم، أسأل الله نجعلنا كذلك شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور جمال عبد الرحمن رضي الله عنك سيدنا وجزاك الله عنا خيرا، اللهم امين. مشاهدينا الكرام، قضية الاهتمام بالأبناء ومتابعتهم في سن المراهقة قضية مهمة، اتكلم الشيخ فيها بشكل واضح جدا. إن الله لا يستحي من الحق، أي لا يستحي من بيان الحق سبحانه وتعالى. الأمور دي ما فيهاش إحراج. حضرتك أو حضرتك كأم تجيب أولادك وبناتك أو بناتك وتعلميهم أفضل ما الشارع يعلمهم، وأفضل ما التليفون يعلمهم، وأفضل ما التلفزيون يعلمهم، وأفضل ما صاحبتها اللي هي الله أعلم بيها تاخدها لفين تعلمها. أنت علمي بنتك، علميها سنن الفطرة، علميها طبيعة الخلقة، علميها طبيعة التعامل بين الرجل والمرأة، علميها وجود حدود حتى وهي صغيرة، حدود بينها وبين أي رجل أجنبي أو أي رجل محرم بالنسبة لها، في طريقة التعامل، في عدم اللمس، في عدم حتى القرب في الكلام وما إلى آخر ذلك. أمر ده مفيش حرج. كذلك مع الابن، هاتوا وعلموا حضرتك، اقعد معايا صاحب ابنك وعلمه وفهمه حتى يتقبل ده وما يتعلموش من الشارع. علموهم سنن الفطرة، علموهم ترك الموضة اللي بدأنا دلوقتي للأسف الشديد نقلد فيها الغرب بشكل مستفز، قصات الشعر المختلفة، إطالة الشارب بشكل عجيب، تسقيط البنطلون، تشمير البنطلون. كم نادى العلماء بأن تقصير الثياب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إسبال الإزار من الكبائر، ومع ذلك لم يسمع إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. دلوقتي عشان بقت موضة للأسف أصبح البعض يبالغ فيها في تنفيذها عشان هي موضة ولم يفعلها عندما كانت سنة. الشاهد، عودوا أبنائكم على اتباع السنة وهم في الصغر حتى لا تفقدوهم بعد ذلك، لا سيما في مرحلة المراهقة. وبهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يربي لنا أبناءنا وأن يصلح أحوالنا، اللهم أمين. للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.